يا أخوة، بالنسبة لمسائل دخول الوقت، خروج الوقت، فإما أن تبنى على يقين تام وإلا فلا. والمسائل، مسائل الإفطار مثلا، خصوصا هذا أكثر ما يحصل في رمضان، إن تيقنت غروب الشمس أبيح لك الفطر. تيقنت غروب الشمس، لا تقريبا، ليس مسألة التقريب، تيقنت غروب الشمس أبيح لك الفطر في رمضان. وبعض الأخوة يتوسع في هذا الباب توسع شديد، بل بعضهم يلزم غيره بأن يخبر بناء على ما انقدع في ذهنه، وهذا كله لا يجوز. الذي عليك، بارك الله فيك، أن تتيقن من خروج الوقت، لأن الأصل بقاء النهار، لا ذهابه وخروجه، الأصل بقاء. فليس لك أن تخبر حتى تتيقن أن النهار قد انقضى وخرج النهار ودخل الليل وغربت الشمس، فإن لم تتيقن فليس لك أن تفطر، ولا أن تأكل شيئا، ولا أن تأمر غيرك بالإفطار. وهنا أنبه على قضية ومسألة، وأن بعض الإخوة قد يفعل هذا أمام العامة، وهذا زاد الخطأ على خطأ آخر. كل مسألة يترتب عليها فتنة، يترتب عليها مفسدة، يترتب، هذه ليست مما رغب فيه الإسلام. الإسلام لا يرغب في المفاسد، ولا يرغب في حصول الفتن، لا، ما يرغب فيها. الإسلام يرغب فيما يجمع كلمة المسلمين. فخير لك أن تكون مع جماعة المسلمين ومع عامة المسلمين. كن في موضع، في سفر، تيقنت من غروب الشمس، الحمد لله. وأيضا أنبه على قضية أخرى، وهي أن غروب الشمس قد لا تتحقق منه أحيانا في المدن. أحيانا ما تستطيع أن تتحقق من غروب الشمس في المدن بسبب وجود البنايات والعمارات الآن. أحيانا ما تستطيع يعني تتأكد من غروب الشمس، وأحيانا لو كان عندك في منطقة فيها جبال ما تستطيع أن تتأكد من غياب قرص الشمس كامل. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. الله أعلم. بعض الناس قد الفضل حتى يسمع الشهادة، ليس له أصل، ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال، البخاري مسلم قال: إذا أقبل النهار أو أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. في رواية البخاري فقد حل الإفطار عند بداية الأذان، أول ما يكبر أفطر. آمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.